قال: تأبط شر وشعب كشل الثوب شكس طريقه مجامع صوحيه نطاف مخاصر به من سيول الصيف بيد أقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر تبطنته بالقوم لم يهدني له دليل ولم يثبت لي النعت خابر به سملات من مياه قديمة مواردها ماء لهن مصادر